بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات علم القرآن خلق الإنسان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما

تقوم أدنى هو خير